يذكر الدكتور عبد الله عزام في كتاب له عن الجذور التاريخيه لقضيه فلسطين، يقول رحمه الله: يشير إشارة إلى أن قبل أن يصدر وعد بلفور اللي هو يعني وعد في بريطانيا بإقامة وطن قومي يعود في فلسطين، يقول قبل ذلك بأسابيع قليلة يعني صدر وعد مماثل للينين، زعيم الشيوعية. واضح هو الذي سبق بلفور بمثل هذا الوعد. فحينما عاد لينين من منفاه وأقاموا يعني كان معاه 224 سائر من الثوار، كان منهم 170 من اليهود، وكان تروتسكي اليهودي الذي قضى فترة في حي بروكلين في نيويورك يخطط للثورة، عاد ينتظر لينين وقاموا بالثورة. ووجه اليهود بعد الثورة الشيوعية البيان التالي: أيها اليهود، لقد قربت ساعة انتصارنا التام، ونحن الآن عشية يوم قد سلمنا سيادة العالم. لقد استولينا على الحكم في روسيا، لقد كان الروس سادتنا فأصبحوا عبيدنا. وصدر في الأسبوع الأول لثورة أكتوبر سنة 1917 ثورة شيوعية في روسيا، قبل صدور وعد بلفور بأسابيع، قرار ديش الطيني بحق اليهود: أولا، يعتبر عداء اليهود عداء للجنس الثاني يعاقب عليه قانونيا. اثنين، الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين. أيضا كان هناك يهودي اسمه موسى هيكس، كان له كتاب يسميه من روما إلى القدس، كان يمثل أول دعوة منظمة لإقامة دولة يهودية في فلسطين. وماركس يقول إن أنا اتخذت هذا العبقري هيكس لي مثالا وقدوة. سبق هيكس نابليون الذي أعلن نابليون في 20/4/1793 أعلن في الجريدة الرسمية الفرنسية إعلاما دعا فيه اليهود إلى الالتحاق بجيشه ليدخلوا معه القدس. على أي الأحوال، ذكر أيضا الدكتور عبد الله عزام قصة صمود الدكتور عبد الحميد في أمام الإغراءات اليهودية التي أرادوا به أن يعني يشتروا منه فلسطين ورفض من أجل ذلك. ذكر أيضا ذكر قصة دخول الجيش الإنجليزي القدس بقيادة اللينجي في 19/11 سنة 1917، حينما أتى اللينجي أول ما دخل القدس ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وركله برجليه، ركل القبر برجليه وقال له: يا صلاح الدين، ها قد عدنا، الآن انتهت الحروب الصليبية. بس هذه الكلمة قالها بيجن لما أخذ قلعة الشقيق أثناء احتلال لبنان من سنوات، نفس هذه الكلمة. ما الذي يقول هذه المرة؟ يهودي هو إيجن السفاح. يا صلاح الدين، ها قد عدنا، الآن انتهت الحروب الصليبية. أيضا يقول لورنس اللي هو الذي قال الثورة العربية التركية: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمها، ولم تكلفنا الثورة العربية سوى 10 ملايين دينار. طبعا يتكلم ايضا بعد ذلك على وعد بلفور ووعد لينين قبل وعد بلفور، لان لينين سبق بلفور في وعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. العرب طبعا واجهوا هذا بمظاهرات عظيمة كبيرة العدد، وقالوا: اعلان هذا اعلان ممن لا يملك لمن لا يستحق. تماما يذكرني المسلك العربي دائما بقصه كان ذكرها الشيخ مالك بن نبي رحمه الله. الشيخ مالك بن نبي كان اتاه رجل فقال له: يعني اريد ان ترشدني كيفيه تربيه ابني، لاني رزقت ولدا من مده واريد ان اعرف كيف اربيه وكيف اوجهه وكيف انشئه. فقال له: كم عمر ولدك؟ قال: 4 شهور. قال: فاتك الفطار. فكان الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله بعد ذلك حينما يتذكر هذه الكلمه يقول: ظننت اني يعني اخطات وكنت مبالغا بهذه الكلمه، لكنني يعني بعد ذلك تاملتها فوجدت اني كنت مصيبا فيها، لان الطفل يربى منذ بدايه خروجه لهذه الحياه، فانه حينما يبكي حتى هذا الطفل الرضيع حينما يبكي ويصرخ فتلقمه امه يعني الثدي حتى يرضع، فبالوقت يعرف انه اذا يعني اراد ان يملي ارادته على امه انه يصرخ فتعطيه الرضاعة. طبعا قال فكذلك نفس هذا الطريق الذي يوقع على هذه الطريقه حينما يضربه اليهود يذهب الى مجلس الامن فيصرخ ويبكي. واضح؟ فكأن هذا هو الحل، هذه هي يعني تربيه الامم بهذه الطريقه. الشاهد ذكر ايضا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى اشناءات من الخيانات التي حصلت في حرب فلسطين في سنه 48. يقول مثلا من الاشياء العجيبه، يقول دخلت الجيوش العربيه لتسليم الاراضي لليهود، وكان دور الاسلحه الفاسده التي ارسلها الملك فاروق جدا مدمرا للنفسيه العربيه والاسلاميه. كذلك قام الجيش العراقي بالدور الموكل اليه على الوجه الاكمل، وكلماته التي كان يرددها كلما استنجد الشعب الفلسطيني ككل فلسطين ما يستغيث بالعراقيين يرد عليهم يقول ماكو اوامر. ماكو يعني ما فيش اوامر. ماكو اوامر لا زالت مرغمها تجري لهيبا في دماء ابناء فلسطين. اما الجيش الاردني، تعرفون من كان قائد الجيش الاردني في حرب فلسطين؟ من؟ فلوس باشا، هو ده كان قائد الجيش الاردني في حرب فلسطين. انظر الى المهزله. فحدث ولا حرج عن دور قائد الجيش الاردني في فلسطين الجنرال كلوب باشا، فقد جاء يستلم مواقع المجاهدين من الاخوان القادمين من مصر، وقد كان القائد الاردني الذي يستلم مواقع موقع مار الياس اسمه عبد القادر يسير مع موسى ديان ليسلمه الخنادق والمراكز الواحده تلو الاخرى. ذكر ايضا من المآسي ايضا بيقول دخل الجيش العربي على جناح انجليز في 15 مايو سنة 48 يقودها الجنرال الانجليزي جلوب باشا، وقد تسلم جلوب الراية التي تركها له الانتداب ليواصل تسليم فلسطين لليهود، وقد عجز الانتداب في مدة 30 عاما ان يصنع ما صنعه جلوب، وقد حاول ان يهلك الجيش المصري المحاصر في الفانوجة. فعندما استنصحه قادة الجيش المصري فانصحوا بلوب باشا نعمل ايه في الحصار، نصحهم بان يلقي الجيش المحاصر السلاح وان يلبسوا لباس النساء ويخرجوا من بين اليهود. فادرك القادة الخدعة ورفضوا، فتسلم اليهود في عدة اشهر 5 اضعاف ما استولى عليه خلال 50 عاما. ايضا يحكي الدكتور عبد الله عزام عن ابناء قريته، لانه اصلا فلسطيني رحمه الله، قرية مرج بن عامر، يحكي عن رأاه من المهازل في ذلك، يقول رأيت أبناء قريتنا يعز عليهم أن تسلم أراضيهم بعد أن زرعوا بأيديهم الذرة في مرج بن عامر، فجاء اليهود وخطفوا الذرة وحصدوا القمح، فنزلت مجموعة من الشبان لحصد القمح الذي زرعوه، فأمسكت بهم العصابات اليهودية وغطرت بطونهم وملأتها قمحا وشعيرا، ثم نصبتهم على أعمدة من حديد ليكونوا نكالا لكل معتبر. يقول أيضا ورأيت اليهود يصيرون بيتنا في ليالي كثيرة. كل هذا يثبت أن الإسلام ما واجه اليهود في فلسطين حتى الآن. يقول رأيت اليهود يصيرون بيتنا في ليالي كثيرة، يراهم الناس في دوريات استكشافية، فيراهم توفيق جارنا في حديقة بيته، فيخبر مركز الجيش في مدينة جنين فيتهم بالخيانة ويلقى رهن القيود في السجن، يكنس الصبل خير الخيانة من الجيش الأردني، لأنه بلغ عن أنه رأى اليهود يأتون إلى البيوت، ويقدم إلى محكمة عسكرية ولا يناديه فيها إلا الله، ثم نصيحة أحد ضباط المحكمة قائلا له بأن يدعي أنه كان يحلم في الليل فظن الأمر حقيقة. نعم. أيضا يحكي عن مآسي 67، يقول كنت أثناء احتلال 67 في قريتنا، وسقطت الضفة الغربية وسقط المسجد الأقصى دون أن يقتل حوله 10 من الشباب أو الجيش الأردني، وسمعت بقية الرئيس عبد الناصر للملك حسين التي التقطتها الإذاعة الإسرائيلية وكانت تعيدها بين الفينة والأخرى أثناء المعركة، يقول فيها أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائرتنا فوق سل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك التوقيع سلمي. سلمي ده اسم الرمز لعبد الناصر في الشفرة. لسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائرتنا فوق سل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك التوقيع سلمي. وقارنت بين موقف اليهود الذين يحركهم الدافع الديني كما تقول ابنة ديان في كتابها جندي من إسرائيل، تقول إن فرائصنا كانت ترتجف بسبب أنباء تجمع جيش العدو على الجبهة الجنوبية مصر، فجاء إلينا الحاصام فصلى وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف أمنا. أما الجيش المصري فكانت الإذاعة توجهه يقاتل لأجل الربيع، لأجل الحياة، لأجل رشاق الحياة تضرب، واضح؟ وذلك مثلا من أن يتلو عليهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وكانت أجهزة الإعلام تقول له: أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم وشادية معك في المعركة، بدلا من أن نقول: إن الله معك في المعركة. أما جريد الجيش السوري فقد كتبت قبل شهر من المعركة بقلم إبراهيم: خلاص، إن الله والرأسمالية والإمبريالية وكل القيم التي سادت المجتمع السابق أصبحت ذما محنطة في متاهة التاريخ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يحيى أيضا عن واقع المنظمات الفلسطينية يعني أيضا وموقفها من الإسلام. يذكر أن في 4 نيسان سنة 1940 في أمريكا في الذكرى المئوية لميلاد لينين المئوي، اتفقت المنظمات جميعا، المنظمات الفلسطينية دون استثناء، على أن تحتفل لمدة أسبوع بهذه الذكرى المجيدة المشرفة. وانطلق وزير الأوقاف الأردني على ذلك لتفريض الاحتفال وفي الإسلام بإذن الله الاحتفال بذكرى لينين من أجل أن يحرروا فلسطين. يقول بسرعة طلعة زيان رحمه الله: وأنا أذكر أنني طلبت المحاكمة العسكرية لأنني انتقلت جزارة، فقلت للمثقف الثوري الذي يمثل الاتحاد العام: من هو جزارة؟ قال: مناضل شريف. فقلت له: ما هو جيل فتح؟ منظمة فتح. فقال: فتح لا دين لها. فقلت له: أم له أما أنا فديني الإسلام، وجئت للجاهد في سبيل الله، فأما جزارة فهو تحت قدمي هذا. قال أيضا الشيخ رحمه الله سبب يعني الخذلان، يقول: كانت المنظمات اليسارية تسب الله ورسوله عمدا أمامنا ليغيظونا أمام المسلمين الذين كانوا ينتمون إلى هذه المنظمات يحتمونها في الاقتصاد في سبيل الله ومن أجل على كلمة الله، فكانوا يغيظونهم بسب الله ورسوله علنا أمامهم ليكيدوهم. وقد كانت بجانبنا جبهة ديمقراطية ناية حواتمة، فكانت كلمة السلف في الليل أثناء الحراسة شتم الله أو النبي أو الدين، هذه كلمة السلف أخذهم الله. يقول: وكنا احيانا نلتقي في تجمع فنقف لنؤذن، يقف المتدينون منهم ليصلوا ويؤذنوا، فيصفون مقابلنا، يعملوا الجماعه المنظمه صف في المقابل ويصفون فيه وجوههم ويقولون ينشدون ويرددون: ان دخل عني فهذه قيمي، انا ماركسي لينيني الاممي. ان دخل عني فهذه قيمي، انا ماركسي لينيني الاممي. نعم. يقول ايضا يعني بوقع على الاضطهاد ايضا للدعوات الاسلاميه بالذات هنا في مصر، يحكي عن احمد رائد في كتاب البيان السوداء انه قال: فتح علينا السجان ذات يوم باب الزنزانه. كل هذا ليبين انطلاق يعني هؤلاء الذين يواجهون اليهود بالخطب الرهنيه طبعا من غير منطلق الاسلام، وان الاسلام كان غائبا عن هذا القتال. يقول: فتح علينا السجان ذات يوم باب الزنزانه، تعالى عبد النصر. فقلنا له: يا فندم، هذا شاب مات هذه الليلة من أثار التعذيب. فرد علينا قائلا: يا أولاد كذا، وذكر كلمة يعني الكلب، يا أولاد كذا، هنودي وشينا فين من الرجل؟ ما ماتش إلا واحد هذه الليلة. يقول هكذا وبكل صفاقة وتفتح، يقول أنه يشعر بالخجل من الرئيس عبد الناصر لأنه لم يمت ليلتها إلا واحد. يحكي أيضا عن بعض هؤلاء الفلسطينيين الذين خانوا قضية بلادهم وانحرفوا عن الإسلام. يحكي عن هذا اليهود أبرزه محمود درويش الشاعر المشهور الفلسطيني المشهور، وسميع القاسم وتوفيق زياد، والأخيران أبرزهم يهود في مجلس الكنيسة الإسرائيلي. وكان محمود درويش وسميع القاسم يحملان العلم الإسرائيلي في مؤتمر صوفيا الدولي. وقال فهد سكرتير الحزب العراقي الشيوعي، يقول: مرحبا بانشاء دولتين عربيه ويهوديه في فلسطين. واشترط لها ان الدوله العربيه تكون اشتراكيه، والتحالف لابد ان يكون ضد الرجعيه الدينيه العربيه. يقول ايضا محمود درويش: انا من قريه عزلاء منزيه، وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعيه. وكان نشيد الثوره الذي يردده الاطفال الفلسطينيون ايضا لهذا الرجل، يقول: انا يا اخي امنت بالشيء بالشعب المضيع والمكفل، وحملت رشاشي لتحمل معدن الأديان ومنجل، المنجل اللي هو رمز الايه؟ الشيوعية بالضبط. على اي الاحوال الكلام يعني شديد ايضا لهذا الرجل، لكن يقول ان يعني يبعث الشيخ الامل في نهايه كلامه فيقول ان يعني الشباب الان في فلسطين يردد امام اليهود نحن شعب الله المختار، وكان هو اعظم الاشياء التي تحضر اليهود وتجعلهم ينهارون تماما امام الاطفال الذين يحملون هذه الحجاره، ان الشباب او الاطفال الصغار في فلسطين يقولون لليهودي المدجج بالاسلحه يقولون له يعني لو انت رجل او رجل اترك السلاح وتعالى واجهني بلا سلاح، فينهار اليهود من اجل هذه الكلمات. ايضا ما تشكل اليهود جذع جذعا جديدا من الجهاد الافغاني، الجهاد الافغاني جذع منه اليهود، حتى قال شخص هرمان يهودي امريكاني يقول عن الجهاد الافغاني ما الذي فعلناه لقد ايقظنا العملاق، ما الذي فعلناه لقد ايقظنا العملاق. حتى ان تأثر الشباب والمسلمون في فلسطين بالجهاد الافغاني، حتى ان الصبية الصغار كانوا يعني ينادون في شوارع فلسطين اخي يا سيار الروس منك تخاف، اخي يا حكمة يار على العزة مثل النار. نعم. ويقول ان من المجاهدين الافغان انفسهم من يدعو ويدعو الله قائلا اللهم افتح على ايدينا كابل ولا تهدنا الا في بيت المقدس. نعم. ومن اجل ذلك قرروا الدكتور عبد الله رحمه الله. يقول الدكتور رحمه الله وان كنت انت فلا انت موقف الاخ احمد شاه الذي عقد صفقه سلاح مع تاجر اسباني من قوات المجاهدين الافغان، فرات ان تمت الصفقه قرر التاجر الاسباني من احمد شاه ان يوقع على ورقه يتعهد فيها الا يستعمل السلاح ضد اليهود، فرفض والغى الصفقه. فقال التاجر وهل تريدون استعمالها ضد اليهود؟ قال لا، ولكنك تريدون ان اوقع على ورقه اتعهد فيها ايقاف حرب شنها رب العزه على اليهود منذ 19 قرنا. فالغى الصفقه وعاد التاجر فقال ما رايت شعبا اعز منكم رغم فقركم. نعم. هؤلاء هم الذين يواجهون اليهود. وبدل ما كان اليهود يعني يصيحون في الشوارع ويقولون يعني يا لثارات خيبر، يا لثارات خيبر، ويقولون ايضا يعني العبارات التي ذكرناها يعني من العبارات الشديده، الان يضيف الشباب الفلسطيني في فلسطين الله اكبر خيبر خيبر يا يهود دين محمد سوف يعود عليه الصلاه والسلام. ايضا يحكي عن موقف المنظمه الخائبه، هذه من القضيه، يقول اعترفت المنظمه بدوله اسرائيل على مرأى من العالم كله، وقال ابو عمار هل يرضيكم هذا؟ فقالت امريكا تعرفين ابو عمار او الشاء ابو عمار قابل واحد يعني راهب كاثوليكي وكما حكيناه من قبل في ظروف الشعب، فقال له لقد قابلته وسالته ان يعطيني البركات، فرد عليه الراهب وهكذا الذي فعلته له انه منحه البركات يقابل سيد الكاثوليك يقول انت داعمنا ومرشدنا الاول، نفس العباره يقابلها الخميني ويقول له انت داعمنا ومرشدنا الاول، يقرون بكل شيء الا الاسلام ويرفعون كل رايه الا رايه الاسلام، ويقولون سنقيم دوله علمانيه وينتظرون تنزل المصري على امثال هؤلاء. فبعدما قال عمار اعترف بدوله اليهود امام العالم كله فقالت انهم هل يرضيكم هذا؟ فردت عليه امريكا قالت لا، انظر الاذلال، لا بل لابد من ان تقرا الكلمات التي نكتبها لك. وكتبت له الكلمات واعاد قراءتها على شاشه التلفاز على مرأى ومسمع من الدنيا كلها. ومع هذا كله لا زالت اسرائيل رافضه ان تجتمع بالمنظمه واعترفت بها حتى الان اكثر من 100 دوله. الناحية الأخرى صور مشرفة للمجاهدين المسلمين. طلب ريغان في عهد ولايته بنفسه أن يقابل حكمة يار ورفض، فأرسل له رسالة مع ابنته مورين ريغان فرفض أن يقابلها، ودعي من الكونجرس ورفض مقابلة الكونجرس، وقابل يونس خالص ريغان، فماذا فعل لما قابله؟ عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام لم يركع له وعرض عليه الإسلام، ورفض خالص مقابلة جوردو ريد مندوب الأمم المتحدة أكثر من مرة، وأعلن مجددي أننا لم نقابل روسيا، وعندما طلب فوني تشو وكيل الخارجية الروسية مقابلة رباني اشترط عليه شروطا حتى يتم المقابلة، أولا أن تكون المقابلة في أرض إسلامية كالسعودية أو باكستان، اثنين ألا تتضمن مباحثات شكل الحكومة القادمة حتى لا يضغطوا عليهم، ثالثا أن يدخل الوفد الروسي إلى القاعة قبل الوفد الجهادي حتى يقوم الروس للمجاهدين، يعني يدخل الروس أولا وبعد ذلك يدخل الجهاد حتى يعني يقفون لهم إذا دخلوا عليه حتى يكون الروس للمجاهدين 4,000 يقاطع المجاهدون الروس. وقابل الشروط كلها وطلب فورن توب من رباني أثناء المباحثات أن يدخلوا 3 وزراء مسلمين من حكومة نجيب في دولتهم ريثما يتم خروج القوات الروسية حتى يحفظوا ماء وجوههم أمام العالم عشان أمام العالم بس تحفظ روسيا ماء وجهها. فقال المجاهدون إن الإسلام لا يعطي حق الحياة للشيوعي من فات الذين وقتلوه فكيف يعطي حق الحكم للشيوعي؟ نعم. وهكذا يعني يكتب الشيخ كلامه في هذه القضية. حقيقة فقط نقطة كثيرة جدا تتعلق بمؤامرات اليهود الآن لهدم المسجد الأقصى. وتعرفون أو لعلكم تابعتم أن جريدة التايمز الأمريكية نشرت عدد قريب هذه الصورة وحان الوقت لبناء بناء الهيكل. هذا نموذج جديد محددينه للصورة سوف يتم عليها إعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى بعد هدم الأقصى. سوف يعني يعيدون بناء الهيكل في هذا النموذج بدأوا يعيدون هذه القضية. فمن ناحية اعتداءات اليهود يعني على المسجد الأقصى كثيرة جدا ومتكررة وأهمها عملية الحفريات. زعم انهم بيعملوا حفريات من اجل الطرق من اجل الكباري حتى اخر شيء عمله نفق تحت المسجد الاقصى. لما يجي واحد ويضع مثلا عضوة ناسفة تحت في هذا الكوبري ويقولوا مجنون زي ما قالوا على قتل المسلمين في الاسبوع الماضي. ويقولوا واحد مجنون ويأتي هذا من المسجد كما حصل من قبل في احراق المسجد الاقصى وقالوا ايضا مجنون. واضح؟ نعم. عمليات البحث الحفريات في حرب بعد حرب يونيو هدم اليهود حج المغاربه نهائيا حتى تكون الارض جاهزه لاي عمليات حفر وتنقيب. ووصل عمق الحفريات الى 14 مترا. بعد ذلك استمرت عمليات الهدم في الاحياء الاسلاميه مع اجلاء سكانها العرب. وفي هذه المرحله حدث حريق المسجد الاقصى سنه 69. واقيمت في تلك الاونه المعاهد والمدارس الدينيه والاستراحات والفنادق وغيرها فوق انقاض الابنيه العربيه. ودارت الحفريات على 83 مترا حول السور مرة حول الأبنية الإسلامية هناك. المرحلة الثالثة من 70 إلى 72 بدأ شق الإنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى من جانبيها الجنوبي والغربي حتى نفذت إلى الأرضية الداخلية تحت ساحة المسجد. وشملت هذه المرحلة الاستيلاء على أبنية إسلامية كثيرة منها هدم المحكمة الشرعية. سنة 73 اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى وتغادرت مسافات طويلة تحته ووصلت أعماق الحفريات وقتها إلى أكثر من 13 مترا. سنة 74 توسعت الحفريات تحت الجدار الغربي. 75-76 توسعت الحفريات أيضا تحت الجدار الغربي وأزال اليهود أثناءها مقبرة للمسلمين تضم رفات الصحابيين عماد بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما. المرحلة السابعة سنة 77 وصلت الحفريات إلى تحت مسجد النساء داخل مسجد الأقصى وهدم عليها بعمق 9 أمتار. المرحلة الثامنة سنة 79 حفريات جديدة قرب حائط البراق وتم شق نفق واسع طويل وتقرر الاستمرار فيه حتى يختلف المسجد الشريف من غربه إلى شرقه. وقد تم تحسين هذا النفق بالأسمنت المسلح وأقيم كريس يهودي صغير افتتحه رسميا رئيس الدولة اليهودية ورئيس وزرائه واتخذ معبدا مؤقتا. المرحلة التاسعة سنة 86 استقرت الحفريات من كل جانب وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القديمة. وأغلقت السلطات الإسرائيلية مستشفى فلسطيني داخل البلدة القديمة واقتصدت بيوتا عربية كثيرة وسكن شارون في أرض واحدة منها تأكيدا على تهويد القدس. ازداد التوغل بعد ذلك يعني تحت أرضية الساحة وحولها نعم وتوغل اليهود في هذه الحفريات لتفريجها من التربة. أما من ناحية الاعتداءات يقول بعد أن دخل اليهود القدس مباشرة في 27 يوليو عقد في القدس مؤتمر لحاكمات اليهود في العالم ناقشوا فيه موضوع القدس والهيكل وطالب الحاضرون بالإسراع في عملية إعادة الهيكل الثالث. في 15 أغسطس سنة 67 لو تأملوا كلمة أغسطس دي تذكر كثير جدا في اعتداءات اليهود لأن شهر أغسطس هو الشهر الذي دمر فيه واحد اسمه تيتر الهيكل الثاني. هذه ذكرى حزينة عندهم. واضح؟ فدائما في شهر أغسطس بيتعمدوا أن يفعلوا هذه الأشياء. في أغسطس سنة 15 أغسطس 67 دخل الحكام الأكبر لإسرائيل ولجاشيها شلومو غورين مرتديا الزي العسكري الى تحت المسجد الاقصى يرافقه 20 من ضباط الجيش، ورعى داخل الساحات ملوحا برشاش كان معه ومجريا القيادات هنا وهناك، ثم اصطف معه ضباط الجيش لتأذية الشعائر اليهودية. في 31 اغسطس 67 استولى جيش اليهود على مفتاح باب المغاربة لتيسير الدخول الى حائط المكة كلما ارادوا، وكان ذلك في عهد من الحكام الاكبر لجيش الاتحاد الاسرائيلي. في 21 اغسطس 69 اقدم شخص استرالي نصراني يدعى زينت مايكل على اشعال النار في المسجد الاقصى، واتت النيران المتصاعدة على اثاث المسجد وجدرانه ومنبره العظيم الذي كان الاي هنا قد اعدوه لانفاق خطبه الجمعه من فوقه بعد تحرير بيت المقدس من الصليبيين. اخلي سبيل هذا الدنس المسمى دنس بعد محاكمه طوريه اعلن فيها انه نفذ او اعلنت انه نفذ ما حدث كمبعوث لله وبموجب نبوءه في سفر زكريا، وكانت حيثيات الحكم بعدم تحمله المسؤوليه الجنائيه لانه مجنون. ايضا حاول بعض اليهود في مارس 71 ان يقيموا الشعائر اليهوديه في المسجد الاقصى. 30 يناير 76 اقرت المحاكم الاسرائيليه حق اليهود في الصلاه بساحات المسجد الاقصى في اي وقت يشاءون من النهار. وكان اليهود يدخلون يقتحمون المسجد يردون الاناشيد اليهوديه. جرت محاولة في سنة 80 لنفس المسجد الأقصى. أيضا في أغسطس 81 تجمعت 300 من جماعة وش اليمين عند المسجد الأقصى وكسروا القفل لباب الحديد وأدوا الشعائر اليهودية بشكل استبدادي للمسلمين. أيضا في 25 أغسطس 81 أعلنت الهيئات اليهودية الدينية عن اكتشاف نفق يبدأ بحائط البراق ويؤدي إلى بناء المسجد الأقصى، وأعلنوا أن ذلك له علاقة بالهيكل الثاني، وبدأوا عمليات حفر هدلة جدران المسجد بالانهيار. أيضا اقتحم في 2 مارس 82 15 شخصا من جماعة أمناء جبل الهيكل، اقتحموا أحد الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى وكانوا مزودين بالأسلحة النارية، واعتدوا على حراس المسجد في الداخل واشتبكوا معهم وأصيب أحد الحراس، وفي اليوم التالي قام المسلمون بإضراب شامل إلى آخره. نفس الشيء تتكرر يعني مثل هذه الأعمال. جندي إسرائيلي في 11 أبريل 82 اقتحم المسجد الأقصى برشاشه وأطلق النار على حارس الباب فأصابه، ثم رجع إلى مسجد الفخرة ووجدت النار بغزارة وبشكل عشوائي فأصاب عددا من المصلين وقتل أحد حراس مسجد الفخرة. وشارك بعض الجهود الإسرائيليين المتمركزين على أسطح المنازل المجاورة في إطلاق الرصاص تجاه مسجد الفخرة، فأخذ المؤذنون يناشدون الأهالي المسلمين عبر مكبرات الصوت للتوجه فورا إلى تحدي المسجد للدفاع عنه، فتدافع المسلمون نحو المسجد فالجنود اليهود أطلقوا عليهم النار فأصابوا ما يقرب 100 شخص. ولما احتج الشيخ سعد العالمي مفتي القدس على الحادث كان الجواب جواب ديجن، قال على المجلس الاسلامي ان يعلم ان عهد المفتي امين الحسيني قد مضى الى غير رجعه. على اي الاحوال الاحداث كلها متكرره ومتشابهه، ولو تاملناها تقريبا يعني اغلبها يقع في شهر اغسطس بسبب هذه الذكرى. يعني اخيرا نختم الكلام يعني الاشاره الى ان لن يعيد فلسطين ولن يحرر القدس من ايدي اعداء الله اليهود الا المسلمون الذين يتمسكون بدينهم ويجاهدون في سبيله. قول لما نحن ذكر على الشيخ محمد امين الحسيني ان عهده قد انتهى، هذا الشيخ يعني يكفي بالتعبير عن دعوته ومنهجه انه حينما حصل معه لقاء مع بعض ابناء فلسطين الشيخ محمد امين الحسيني رحمه الله قال له متى نعود الى فلسطين؟ فقال للفلسطينيين عودوا الى الله تعودوا الى فلسطين. ففكر سحر الصفياء منهم من جواب المفتي وراحوا يتساءلون ما علاقه العوده الى الله بالعوده الى فلسطين؟ هل اخرجنا من ديارنا واوطاننا الا الله؟ والعياذ بالله. ودفعهم كرههم لما ادعوا اليه الشيخ الحسيني انخرطوا في الاحزاب القوميه واليساريه. وبعدما يعني مرت المحنه بكل هذه السنون ثبت يعني فشل هذه الطرق وصحه هذه الكلمه التي قالها ذلك المفتي رحمه الله، عودوا الى الله تعودوا الى فلسطين. نختم الكلام بموقف لوالده خالد الحسن وهو احد قاده منظمه التحرير. كانت تؤكد منذ بدايه تاسيس فتح ان فلسطين لن يفتحها الا المجاهدون المسلمون الذين يقاتلون لتكون كلمه الله هي العليا. ذكر احد ابنائها قصه التاريخ، قال ان كان زوجها احد المجاهدين الاشداء في ثوره الشيخ عز الدين القسام، وكانت زوجته تشاركه في اماله والمه وتؤدي دورها المطلوب في معركه المصير. صيحت المراه عندما سمعت ابنائها يتحدثون عن تاسيس فتح، وكانت تذكرهم بجهاد ابيهم وتطلب منهم ان يرتدموا خطاب. اجتمع خالد فتح يوما في بيت خالد واستمر اجتماعهم طوال الليل، وكانت الام ترصد حركات المجتمعين وافعالهم، وكان الابناء يستغربون من امهم التصاقها بباب الحجره التي تصوم معظم خالد فتح. وبعد ان انقضى الاجتماع دخلت عليهم وقالت لهم: شتان شتان بين اجتماعكم واجتماعات ابيكم واصحابه، كانوا يقومون الليل صلاه وذكرى، وانتم ما سمعتم منهم المسلمون الذين يقاتلون لتكون كلمه الله هي العليا. ذكر احد ابنائها قصه سريه، قال ان كان زوجها احد المجاهدين الاشداء لثوره الشيخ عز الدين القسام، وكانت زوجته تشاركه في اماله والمه وتؤدي دورها المطلوب في معركه المصير. فرحت المرأة عندما سمعت أبنائها يتحدثون عن تأسيس فتح، وكانت تذكرهم بجهاد أبيهم وتطلب منهم أن يرتدموا خطاب. اجتمع خالد فتح يوما في بيت خالد واستمر اجتماعهم طوال الليل، وكانت الأم ترصد حركات المجتمعين وأفعالهم، وكان الأبناء يستغربون من أمهم التصاقها بباب الحجرة التي تصوم معظم خالد فتح. وبعد أن انقضى الاجتماع دخلت عليهم وقالت لهم: شتان شتان بين اجتماعكم واجتماعات ابيكم واصحابه، كانوا يقومون الليل صلاه وذكرى، وانتم ما سمعتم منكم الا العبث والكلام الفارغ، وليست مواصفات الذين سيحررون فلسطين من العدو المتطرف. هذه الكلمه مع بساطتها من هذه المراه التي قد تكون اميه، فانها ادركت هذه الحقيقه ان النصر لا يكون الا بعد ان نغير انفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فليس النصر من واشنطن أو بكين أو موسكو، إنما النصر بالاعتصام بالله والأخذ بأسباب النصر، كما قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاتني بس نقطة أود أن أنبه إليها فيما يتعلق بالموضوع المحاضرة. هذه النقطة يعني مثلا البحث الذي ذكرناه وهو رسالة الدكتوراه لحسن صبر الخولي مثلا، والذي يتكلم فيها قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاني بس نقطة أود أن أنبه إليها فيما يتعلق بالموضوع المحاضرة. هذه النقطة يعني مثلا البحث الذي ذكرناه وهو رسالة الدكتوراه لحسن صبر الخولي مثلا، والذي يتكلم فيها انه اعتمادا على الوثائق اليهوديه او التوراه التي هي كتاب مقدس كما يزعم، يعني التوراه المحرفه ايضا، فلهم حق في فلسطين، لكن العرب يشتركون معهم ايضا في هذا الحق باعتبار ان الوعد في التوراه لكل ذريه ابراهيم عليه السلام سواء من اسحاق او من اسماعيل عليه السلام. طبعا هذا الكلام يعني فيه مغالطه خطيره جدا لابد من الالتفات اليها. صحيح حتى ان اليهود نفسهم احيانا في بعض المحافل الدوليه في الامم المتحده وغيرها من البحوث ياتون بنصوص من القران حتى يثبتوا حقهم، لان اليهود نفسهم احيانا في بعض المحافل الدوليه في الامم المتحده وغيرها من البحوث ياتون بنصوص من القران حتى يثبتوا حقهم في فلسطين. ومن اجل ذلك نقول ان المنطلق الذي ينبغي ان تعالج منه هذه القضيه منطلق العقيده. ما علاقه هذا بالعقيده؟ علاقه هذا بالعقيده ان اليهود الان يريدون ان يستعيدوا القدس ويعيدوا بناء هيكل سليمان، واضح؟ لكن أين يعني متى بدأ التواجد الإسلامي في مدينة القدس؟ هل بدأ التواجد الإسلامي بفتح عمر بن الخطاب لهذه المدينة؟ كلا، التواجد الإسلامي في فلسطين بدأ منذ أن تواجد فيها أنبياء الله الذين كانوا دعاة إلى الإسلام وأنبياء إلى الإسلام. فمن أولى بسليمان عليه السلام الذي يزعمون أنهم سوف يعيدون بناء هيكله المرة الثالثة؟ من أولى، المسلمون أم اليهود؟ سليمان عليه السلام كان مسلما وأسلم جماعة سليمان لله رب العالمين، فهي قضية أساسا لابد أن تكون من منطلق عقائدي، لأننا نؤمن أنه لا حق في الدنيا إلا الإسلام، أي دين آخر فهو دين باطل أو دين منسوخ، واضح؟ فما فيه من الحق منسوخ وما عداه فهو باطل مختلف على الله تبارك وتعالى. فسليمان الجيوش المسلمين وجدت في فلسطين منذ من عهد داود، من عهد سليمان، من عهد موسى عليه السلام، وهكذا جميع انبياء الله نحن اولى بهم. وقال الرسول: عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. فانطلاقا من هذا الاعتقاد يكون اعتقاد تطور المسلمين لقضيه فلسطين ان المسلمين احق بهذه الارض لانها ارض الانبياء، وان المسجد الذي هو مقام الان في بيت المقدس الذي يعبد فيه الله وحده لا شريك له هو يقوم مقام المعابد التي كان يعبد فيها الله ايضا على شريعه الانبياء السابقين الذين كانوا جميعا يقولون لا اله الا الله وكان يصدق بعضهم بعضا. وموسى بشر بمحمد وعيسى بشر بمحمد، فلابد ان يكون هذا هو المنطلق ان جميع الانبياء اخوه دينهم واحد وامهاتهم شتى او شرائعهم شتى. فلابد من النظر للقضيه من هذا المنطلق، ليس القضيه وثائق تاريخيه تثبت حق لليهود او محاولات اليهود ان ينتزعوا من القران مثلا النصوص تثبت لهم حقا في فلسطين. الحق في فلسطين للمسلم الذي هو على دين سليمان وعلى دين موسى وعلى دين عيسى وعلى دين محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. من اجل انه لا ينظر الامر ولا يثق بهذا المقياس الا اصحاب العقيده الصحيحه، لذلك يخاف اليهود واعداء الاسلام عموما من اي صبغه اسلاميه للجهاد ضد اليهود، وتكثر تصريحاتهم جدا في هذا الامر. تقول صحيفه بريعود احفظوها دي قصيده اصلي صحيفه يهوديه في شهر 78 تقول ان على وسائل اعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب، وهي أننا نجحنا في إبعاد الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ويجب منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل، ولا يقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. وكانت الجريدة بتاع أصل مناسبة المقالة إيه؟ مناسبتها لما فتح اليهود في عملية السلام للجليل هذه، السلام الجليل لما اقتحموا لبنان واحتلوا لبنان وهم داخلين في المناطق الجنوبية في لبنان، حصل نوع من الاستبشار الشديد جدا والحساوة بين اليهود والنصارى، بين نصارى لبنان ويهود الذين خرجوا من فلسطين. فعملت الصحيفة مقابلة تلفزيونية أو انتقلت إجراء مقابلة تلفزيونية مع سعد حداد انهم ابرزوا معالم الفرح التي عمت كرى النصارى بسبب احتلال اليهود للبنان. قالوا ان هذا التصرف الطائش الذي فعله التلفزيون انه اظهر على الشاشه فرحه النصارى بقدوم اليهود في لبنان. يقول ان ذلك التصرف الطائش سبب رده فعل عنيفه بين المسلمين في لبنان وغيرها وحرك فيهم الروح الاسلاميه. لان الروح الاسلاميه لا تنظر الا من هذا الايه؟ من هذا المنظار، وهو ان هذه ارض الله وهذه ارض انبياء الله، وهيكل سليمان لماذا يبنى من جديد؟ وقد نسخت شريعة سليمان، الدعوة التي كان يضويها سليمان وداود وموسى وجميع أنبياء إسرائيل هي دعوة محمد عليه السلام، هي امتداد لها، واضح؟ فهذا هو الحق، فلا ينظر بهذا المنظر إلا صاحب العقيدة الذي واثق إنه إما أن يعيش في سبيل العقيدة وينصره وإما أن يموت تكون له الجنة، واضح؟ فهم يخافون جدا من اتخاذ هذه الروح الإسلامية، لذلك تستمر الصحيفة وتقول لقد وقع في تلفزيوننا في خطأ كان ينزل كل خططنا. لأنه تكبر في إيقاظ الروح الإسلامية ونخشى أن تستغل الجماعات الإسلامية هذه الفرصة لتحريك المشاعر ضدنا، وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا بتوجيه ضربة إليها في الوقت المناسب فإن على إسرائيل أن تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا حرصنا أن يبقى بعيدا عن المعركة. فإذا حتى اليهود يعرفون تماما أن العدو الحقيقي الذي سوف يتصدى لهم بالمرصاد هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون، وصدق اليهود في ذلك، هم هؤلاء المسلمون الذين يعتقدون ان الواحد منهم اذا قتل يهوديا او قتله يهودي دخل الجنه، فكان يصرح اليهود ايضا. يقول ايضا بيرجن دروستر في مقال نشرته الساندي تلجراف في سنه 78 يقول ان اكبر خطا يرتكبه الغربيون هو عدم تفكيرهم بضروره التدخل العسكري المباشر في المنطقه في حاله عجز الانظمه الصوتيه عن كبح جماح المتطرفين المسلمين، لأن خطرهم لا يقارن بأي خطر آخر مهما كان. جريدة القبة الكويتية في 26 عن وكالة الأنباء قالت إن نتنياهو قال في خطاب له أمام يهود أمريكا إن على أمريكا والغرب أخذ العبرة من أحداث إيران التي ممكن أن تروج بشكل مفاجئ في غيرها في تركيا وأفغانستان، وأكد أن عدوه الأول هو الإخوان المسلمون، وأنهم في الوقت الذي نشروا في إسرائيل أن العرب في فلسطين بدأوا يتمسكون بالاتجاهات الإسلامية المتعصبة فستقذف بهم بعيدا لينضموا لاخوانهم اللاجئين. يهدد الفلسطينيين في فلسطين انه اذا تعاطفوا مع الحركه الاسلاميه فسنقذف بهم بعيدا حتى ينضموا الى طابور اللاجئين في البلاد العربيه. ايضا قال صاحب الكانسلر انتجلر تربط الأمن الغربية على الغرب إلى أراضي المحافظة على مصالحه في الشرق الأوسط أن يبدي مرونة في تفهم مقاصد الاتجاهات الإسلامية. أيضا بعدما يعني قتل الارتداد وحصل هذه الأشياء قال حليم هبتو اللي هو الآن رئيس إسرائيل في صحيفة الجريدة المفوت اللي هي سنة 78 أو يقول إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهرت بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعا وكالة الاخبارات الأمريكية كانت تغض في ذبات عميق. أيضا في مقابلة مع صحيفة هارتس في 12 فبراير 1929 قال مسؤول يهودي إن الذي يثير قلقنا هو أن مواقف العرب داخل إسرائيل بدأت تتحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تتسلب إلى قواعد دينية. لماذا يعني يفكرون علينا أن يعني أن نغار على ديننا ولا نحامي عن ديننا؟ وأنتم أليست دولتكم دولة دينية ودولة يهودية ودين باطل ومنسوخ ومحرف؟ فهم يريدون يحرصون تماما على إبعاد الإسلام لأن هذا هو العدو الحقيقي الذي يعرفون أنه سوف يهزمهم وسوف يبدهم. ثم قال المسؤول اليهودي قال إن خطرا حقيقيا بدأ يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقسما كبيرا من إفريقيا. هذا الخطر هو خطر انتشار ثورة إسلامية شاملة يقوم بها متدينون متطرفون. وقال شارون السفاح المعروف في ندوة في جامعة تل أبيب سنة 79 ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام. هذا كلام شارون الجزار المعروف. ما من قوة في العالم تضاهي قوة الإسلام من حيث قدرته على اجتذاب الجماهير فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية الإسلامية. وقال يوسف بورات إن المساجد هي دائما منبع دعوة الجماهير العربية إلى التمرد على الوجود اليهودي. أيضا يقول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بيجنسكي يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة دراسة جديدة حول الحركات الإسلامية المتشددة ليدخل على الإدارة الأمريكية وأصدقائها في المنطقة الإسلامية مراقبتها عن كثب حتى لا تفاجأ اندلاع ثورة إسلامية جديدة في أي مكان في العالم الإسلامي. لأن أمريكا حريصة على عدم السماح للإسلام بأن يلعب دورا مؤثرا في السياسة الدولية. أيضا ذكرت صحيفة الخبر الكويتية سنة 89 إن مجلس الأمن القومي الأمريكي طلب من هيئة المخابرات البريطانية تزويد الإدارة الأمريكية بكل ما يتوفر لديها من معلومات تتعلق بالحركة الإسلامية للاستعانة بها في وضع الخطط الكثيرة للقضاء على خطرهم قبل فوات الأوان. وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ الله من بيت المقدس في فبراير 79 إن السلطات اليهودية قامت باعتقال 12 عالما من علماء المسلمين ومعظمهم من الشباب في بيت المقدس. وجاء في مقال بورشن شريط اسمه بورشن ما يلي إن صحوة الإسلام الجديدة تزعج الإسرائيليين كثيرا فإسرائيل تعرف تماما أنه إذا فشلت محادثات السلام مع مصر فإنها تكون هدفا لحرب الجهاد المقدس التي تتشنها الصحوة الإسلامية المتزايدة. ثم قالت إنه حتى في الجامعات العبرية في إسرائيل بدأ الطلاب العرب المسلمون يطلقون لحاهم ويؤدون العبادات الإسلامية في حين بدأ التبعات المسلمات في ارتداء الزي الإسلامي الشرعي. فيعني هذه كلها أشياء من ألفنة أعدائنا يعرفون تماما أن العدو الحقيقي لم يواجهه حتى الآن وهم لا يخافون إلا هذا العدو. فكان لابد من التنبيه لأن المنطلق ينبغي أن يكون من العقيد. أما الواحد يعني يخفي أما يعني وراء اليهود أو أمريكا حتى توضيح قطعة أرض في قطاع غزة أو في الضفة هذه ما هي قضية. هذا طالب ملك وطالب دنيا. لكن مثلا حتى لو أقام دولة إيش هذه الدولة العالمية الفلسطينيين هؤلاء أصحاب المنظمات يقولون سوف نقيم دولة عالمية لا دين لها وتراهم كما حكينا عنهم لا يعتقدون بعقيدة الإسلام بل ينتمون إلى كل الألوان معنا الإسلام. فقضية حقيقة هي مش قضية فلسطينيين أو هي قضية مسلمين وأعداء لهذا الدين وأعداء لهذا الإسلام. فينبغي أن يكون منطلق من خلال العقيدة. عقيدتنا أن الإسلام هو دين الله وهو الحق الوحيد في هذا الوجود وما عداه باطل. فالله الأرض لله يريدها من يشاء. فأرض فلسطين هي أرض أنبيائنا ونحن أولى بموسى وداود وسليمان وعيسى من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبوا لهم. واضح. فهذه الارتداد لعقيدتنا وارتباط وثيق جدا بقضيه فلسطين بقضيه العقيده ان هيكل سليمان سيعاد. لماذا يعاد ولماذا يبنى المسجد؟ هل لاننا مسلمون فقط وهم يهود ام لان نحن الان على دين سليمان؟ نحن نريد ان يبقى أن يبقى يعني أن لا يعبد في هذا المكان في المسجد الأقصى إلا إله سليمان وإله داود وإله موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. واضح، فلازم التنوين يعني لهذا الأمر. بقي شيء يعني كما ذكرنا إن أي جهد يقدمه الإنسان يعني تمكين الدعوة الإسلامية في أي بقعة من بقاع الأرض فهو يساهم في تقريب يعني وقت التمكين لهذا الدين في أي موقع إنسان يكون موجودا فيه. فإذا الرسول عليه الصلاة يقول من لم يغزو ولن يحدد فيه نفسه مات على شعبات من النفاق، فلا بد كل مسلم يحدد نفسه لأنه إذا ممكن من الجهاد فليجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم على الأقل تحديد النفس به. ولكن نحن ندرك تماما أن السلام المزعوم هذا مع اليهود العادل والداعم وهذا الكلام لن يقع بنص الحديث، لا تكون الساعة حتى تقاتلوا اليهود إلى آخر الحديث المعروف. لكن على الأقل نلم بأحوال إخواننا في فلسطين، لأن بعض الناس ما تتأثر وما تتحرك لما يقع في فلسطين من المجازر ضد المسلمين المستضعفين هناك من الرجال والنساء والولدان، لا يقتلون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلا البلاد العربية تقوم بواجبها نحوهم أو تستقبلهم أو تهيهم، ولا هم يعني صابرون على الظلم والعسف الذي يلقونه من أعداء الله اليهود. فعلى الأقل نكون عند هؤلاء ندعو لهم من يعني يحدث نفسه الإنسان يحدث أنه مثلا استطاع أن يشارك في هذه الفريق عن وليعلم أن التمكين للإسلام في أي موقع من الأرض حتى تقوم نواة لدولة إسلامية هو تحرير لفلسطين وتحرير لأفغانستان ولجميع بقاع العالم الإسلامي. ولذلك يجهد أعداء الإسلام ألا تقوم أي بذرة أو أي نابتة لكيان إسلامي قوي يحمل هم هذه الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.